سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله وأعانك وسدد خطاك وجعل عملك في رضاه ونفع الله بعلمك، سماحة الشيخ، رجل يخاف من الموت وهو يعلم أنه حق، فلا يتمتع بنوم ولا براحة، وهو في خوفه مع علمه بأن الموت حق، فأن هذا ينافي التوحيد؟ وما هو العمل مع هذا الذي أمرضه وزاد عليه في المتاعب أحيانا كثيرة؟ الموت مطلوب، الموت مطلوب، الأكثر يكره هذه الملذات، الموت يكره هذه الملذات، الموت يكره الموت يعني ملعين على الإعجاز، لكن لا يجوز للعبد أن يسأله ذلك عن طاعة ربه أو يجب له القلق، ولكن يجب له الحذر والاستقامة وإرادة الخيرات والحذر من السيئات والتوبة إلى الله جل وعلا. الموت حق، كلها في ذائقة الموت، وهو يهجم عليك وأنت لا تهجم، الواجب الإعجاز بهذا الموت، كلنا في ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الغفلة، وأن يكثر ذكر هذه اللذات الموت، وأن يكون على باله حتى يعد العدة، حتى يجتهد في طاعة ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعة ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا واحدة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للمؤمنين ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. قصة الأحياء. قالت عائشة: رسول الله، أهو الرجل يجري ويشفق ويصوم الخمر؟ قال: لا، ولكن الرجل يصلي ويصوم ويصدق ويخاف ألا يقبل منه، على وجل على خوف. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه. لا تكون مشغلة الله عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله في الخوف الحقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل يؤدي طاعة الله، يكلم معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هكذا مؤمن مع الخوف يعمل يجلس في طاعة ربه، في كشف الحلال، في فعل المعروف، في ترك ما نهى الله عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأن من آمن بالله وصدق في إيمانه وابتعد عن الشرك وسائر المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى، فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده متى أحسن في العمل واجتهد في العمل فإنه يظن بالله الخير والله عند حسن الظن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.